نلتقي الآن مع أكبر مجاهدي الثورة السورية المباركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا عم؟ يا مرحبا. الله يخليك يا رب، الله يديمك بركة لهالثورة. الله يبارك فيك وجميع. الله يسلمك. عم أنت بأي منطقة حاليا؟ أنا بالسبع بحرات. يعني على خط الجبهة؟ إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحميك. أول شيء عم حابين نسألك، أنت مش أصل لك عم تقاتل؟ والله صار لي أسبوع تقريبا. ما شاء الله. لكن ما يفعلوا ياخذوني، أنا من ثلاثة أشهر بعدين ما حدا بفعل بياخذني، هلا الله بعد لي ابن حلال. يعني منذ ثلاثة أشهر أنا تحاول أن تنضم إلى الجيش الحر والجهاد؟ ما حد يفعل ياخذني. ولكن ولا كتيبة إذا رضيت أن تكون بها؟ ما كتيبة رامة لسني ولدعينا. تقديرا لسنك. أيوة. الجناس عم بضربه. الله بعد مصطفى أبو عمر أخو الشاب هذا، الله يشده بالعافية، هذا أبوه ابن أختي، قال لي أنا بأخذك. يا راسي والله متشرف والله. الله يبارك. لو أعرفك من أول نهار جبتك. والله ما خليت حد يعرفه إلا أخذوا خذوني، ما يفعلوا ياخذوني. يلا الحمد لله. والله يبارك. عم يعني وأنت في عمرك الكبير السبعين ما شاء الله، في السبعين من العمر، نسألك لماذا دخلت للجهاد أو لماذا تجاهد الآن؟ أجاهد الأمور ثلاث. تفضل. أجاهد أولا أطلب الشهادة من الله. الله جاهد الله. لرفع كلمة الله. الله أكبر. لأنه هذو المجرمين يحاربوننا في ديننا. والثانية لا أرفع من همم الشباب القاعدين، لا يهمهم أمر المسلمين. الله أكبر. اللي يرى أنا ابن سبعين جاي على الجهاد لازم يتحرك ضميره ودمه. ما شاء الله. أمر الثالث. وثالثا. ثالث خليها سرا. اللي هو بين الله. أبوس الله. عم رسالة توجهها للمقاتلين. وجه للمقاتلين بعد السلام عليهم وعليكم أجمعين. أن يصححوا النية لله فقط، نحن نجاهد في سبيل الله لا لمال ولا لمنصب ولا لجاه ولا نريد غنائم ولا نريد إلا رضا الله فقط. لا إله إلا الله. من أجل هذا نجاهد لرفع كلمة الله. ورسالة الله أكبر. رسالة توجهها للشباب المتقاعسين عن الجهاد وعن القتال. لكل مسلم صغيرا أو كبيرا، نحن نتداهم في بيوتنا، إن لم ندافع عن عرضنا من ندافع عنه؟ الله أكبر. لازم كل مسلم يتحرك، يستطيع حمل السلاح يتحرك للدفاع عن دينه ووطنه. عم كلمة أخيرة توجهها لبشار الأسد. بشار الأسد مجرم، ابن مجرم، الإجرام متعتق به أبا عن جد، وأنصح كل مجرم أن يتوب إلى الله إذا كان هناك مجال للتوبة، لكن مثل هذا لا يتوب، هذا متعطش لدماء المسلمين. الله أكبر. بارك الله فيك عم. الله أكبر. ونرجو منك الدعاء لنا ولجميع الشباب المقاتلين. الله يعطيك العافية، ينصرنا وينصرنا على الظالمين وينصر كل أخواننا. الله أكبر. الله أكبر. الله